فلا عبرة بصداع خفيف دوخة رأس قليلة. نعم. ووجع ضرس ووجع ضرس وحمى خفيفة عليك الشديدة كما أشار إليه الشارح بقوله كحمى مطلقة الشديدة يعني. نعم. والسابع الطاقة على القتال أن يكون يطيق القتال. نعم. أي فلا جهاد على أخطأ يد مثلا ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة. ومن أسر من الكفار السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.